هذا العطر يوجد بين ظهرانينا في الدنيا الكفاري المشركين والنصارى والمسلمين في الاخوان في اعمالنا، فما هو دورنا بين دعوه من الاسلام والضروره في تحسين معاملتهم؟ هل يقتصر الامر على دعوه مره واحده عن كل يوم في الثوار؟ كيف نوفق بين ذلك وبين رساله البراء من Thank you.